اعتزوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الحديث معناه قيم جدا، نذكر مختصرة كمعنى ثم ننصرف إلى الأسئلة، وفي اللقاء القادم نبين بالتفصيل المعنى باختصار. أن الدين يسر وسهل، يتمشى مع القوي والضعيف، مع الغني والفقير، مع العالم والعابد، مع المتعلم والأمي، مع الكبير والصغير. ومن ثم ينبغي لطالب العلم ألا يشدد على الناس، والتشديد على الناس أن تخاطب الأمي بلسان المتعلم، ده تشديد. لما يبقى إنسان أمي لا يدرك اللغة الفصحى، إن كلمته بالفصحى شددت عليه، صعبت عليه الفهم. وإذا كلمت المتعلم بلغة الأميين شددت عليه. لذلك قال فسددوا، والتسديد معناه الصواب، فسددوا. وقاربوا أي توسطوا. وأبشروا، البشارة معروفة، لو فعلت الصواب بتوسط وصل الفهم إلى كل مستوى. لو وقفت بين يفهم المتعلم ويفهم الأمي. وفي آخر الحديث قال واستعينوا بالغدوة بضم الغين والروحة وشيء من الدلجة. هذه أوقات، هذه أوقات الغدوة، السير في أول النهار، والروعة السير في آخر النهار، والدلجة السير في الليل. أرادت أن تراعي، أن تراعي أوقات الشدة فتصرفها في العباد. كما أن المسافر يمشي في أول النهار لأن هذا وقت شدة، وفي آخر النهار لأنه يكون قد أصاب الغداء ويبقى وقت شدة، وفي الليل لأنه قد يكون وقت شدة. هذه إيه أوقات السفر. ما أمر الله منك أن تراعي الأوقات هذه فاغفر العبادة، ولكن أرادك منك أن تكون كالمسافر يراعي أوقات شدته فيسير فيها وأنت كذلك. هذا المعنى باختصار، إلى أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.